واخر بيسال ان صلاه المغرب اخر ما يسال يقول لي الصف متى سيعطل عمرك ما طلع الصف صلاه المغرب كل يجي الحال لا ينبغي الواجب ان توصل الصفوف الواجب وصل الصفوف حتى اذا تم الاول شرع في الثاني وهكذا يجب التواصي بهذا الصف الاول ثم الثاني ثم لا تقطع الصف النبي عليه الصلاه والسلام من وصله فوصله الله ومن قطع الصف قطعه الله صلى الله عليه وسلم وهو بسد الخلل فالواجب العنايه بهذه الامور والتعاون من الامام والمؤذن والجماعه تعاونوا في تنبيه الناس حتى يسدوا الخلل